الدرس الثاني والثمانون. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 آية. إذا ذكرت الصلاة ذكرت معها الزكاة، مما يدل على أهميتها وتأكدها في الإسلام. قد فرضت بعد الهجرة، فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة، كما فرض في هذه السنة أيضا صيام شهر رمضان. فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الركن هو الأساس، وهذا فرض على المسلمين، فرض على المسلمين أبدا دائما وأبدا، شهادتان. وأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة مباشرة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. والرجز هو الأوثان، وهجرها فرقها. فالشهادتان دعا إليهما النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما بعثه الله، لأنهما الأساس الذي ينبني عليه الدين. وكذلك جميع الرسل أول ما يبدأون دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. والصلاة هي الركن الثاني، وقد فرضت قبيل الهجرة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبيل الهجرة، ليلة المعراج صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. ولكن أول ما فرضت ركعتين كما سبق، ثم أتمت في الحضر وأقرت الركعتان في الصغر كما في حديث ابن عباس. ولما هاجر إلى المدينة فرضت عليه الزكاة وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ثم فرض الحج في السنة 9 من الهجرة. وبذلك تكاملت أركان الإسلام. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزكاة عبادة مالية، عبادة مالية يعني تجب في المال، وسميت زكاة لأن الزكاة في اللغة التطهير والنمى، فهي تطهر المزكي من أدناس الذنوب ومن الشح والبخل، وتزكي وتطهر المال أيضا، تطهر المال الذي تخرج منه، وهي نمى. يقال زكى المال إذا نمى، وزكى الشيء إذا نمى، لأنها تنميه. فالزكاة تنمي المال وتسبب البركة فيه، لذلك سميت زكاة من الطهرة ومن النمى والزيادة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. الزكاة والصدقات لا تنقص المال، وإنما تزيده بركة ونماء. فهي وإن كانت تنقصه ظاهرا لكنها في الحقيقة والمعنى تزكيه وتزيده بركة ونموا. ما نقص مال من صدقة، لذلك سميت زكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي مواساة للفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من النفقة، فإخوانهم الأغنياء يعودون عليهم بما يكمل نفقتهم ويدفع حاجتهم. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم في سورة المعارج بسورة الذاريات، وهذا هو الزكاة، هو الحق المعلوم. وبين أنه للسائل والمحروم، المحتاج الذي حملته الحاجة على المسألة، وهي ركن من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، فمن جحد وجوبها كفر فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبها وإلا قتل مرتدا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة. الذي يجحد وجوب الزكاة أو يستنكرها فإن هذا يعتبر كافرا مرتدا عن دين الإسلام. وأما إذا أقر بوجوبها ولكنه منعها بخلا وشحا فإنها تؤخذ منه قهر، فإن ولي الأمر يأخذها منه قهر، لأنها حق واجب عليه للفقراء. فإن امتنع وصار له شوكة وله أعوان فلا بد أن يقاتل، فلا بد أن يقاتل حتى يدفع الزكاة، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هم بقتالهم ناقشه بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل من يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، يعني من حق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحقها. فاقتنع الصحابة وعلموا أن الله سبحانه وتعالى ألقى الحق على لسان أبي بكر الصديق فوافقوه على قتاله فقاتلوه واعتبروهم مرتدين حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة الراشد وأخضعهم لحكم الإسلام، وهذا يعتبر من مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي ثبت الله به الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قاتل المرتدين وقاتل المعطلة الذين عطلوا الزكاة حتى أخضعهم لدين الله عز وجل. الزكاة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي من محاسن الإسلام، هي من محاسن الإسلام، وكل الإسلام ولله الحمد محاسن، ولكن الزكاة ظاهرة الحسن لأن فيها عطفا على الفقراء والمحتاجين، وفيها مساواة ومواساة، فيها مواساة للفقراء والمحتاجين، وهذا هو ما يسمونها الآن بالتكافل الاجتماعي، الزكاة فيها تكافل اجتماعي، لأنها تغني الفقراء عن الحاجة وتدفع عنهم الجوع، فلا يكون في مجتمع المسلمين جائع وهناك أغنياء عندهم أموال، بل يؤخذ من أموال الأغنياء هذا الحق الذي فرضه الله عليهم ويدفع للمحتاجين حتى يستغنوا بها عن السؤال وعن يستغنوا بها عن الفاقة والفقر. هذا هو الحكمة في تشريع الزكاة في أموال الأغنياء، فإن هذه الأموال هي من الله سبحانه وتعالى، ليست بحولهم ولا بقوتهم، فلذلك الله جل وعلا فرض عليهم هذا الحق لإخوانهم الفقراء والمحتاجين، ووعدهم على ذلك جزيل الثواب، مع أنه هو الذي تفضل عليهم بهذا المال وأعطاهم إياه، وعدهم سبحانه بجزيل الثواب إذا هم أنفقوا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلل. لاحظوا قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، هو الذي رزقهم وهو الذي أمرهم بالإنفاق ووعدهم جزيل الثواب على ذلك، فله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. ثم لا يكون في نفس الغني الذي يدفع الزكاة لا يكون فيه تمنن على الفقراء وتكبر على الفقراء، لأن هذا حق لهم ليس فيه معروف، ليس فيه معروف منه ولا منه، إنما هو حق واجب أوجبه الله تعالى عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمزكي يدفع الزكاة عن طيب نفس وعن اقتناع وإيمان بالله سبحانه وتعالى ورغبة فيما عنده، ولا يكون فيه منة على الناس أو تكبر على الفقراء والمحتاجين. فهذه الزكاة إذا تأملتها ظهر لك محاسن هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ولله الحمد، كله فضائل كله خير على الأمة. فلو أن الأغنياء أخذوا زكاة أموالهم على الوجه المطلوب ووزعوها كما أمر الله سبحانه وتعالى لما بقي في المجتمع محتاج، ولما حصل في المجتمع ارتكاب سرقات أو جرائم، أنه قد يدفع المحتاج، يدفعه الحاجة والفقر إلى أن يسرق أحيانا وإلى أن يغصب المال أحيانا، فإذا أعطي ما يكفيه من ما أوجب الله له فإن ذلك يزرع في نفسه المحبة لإخوانه الأغنياء، لا يكون هناك حجاجات ولا يكون هناك سوء تفاهم بين الناس. هذا هو دين الإسلام الذي لو طبق لا نعمت البشرية بخيراته وبركاته. فهو لا يحرم، لا يمنع الأغنياء من كسب المال والتملك، ولا يحرم الفقراء من هذه الأموال التي تكون بيد الأغنياء، لكنه جاء بالعدل بخلاف الشيوعية التي تتبجح، أو الاشتراكية يسمونها اشتراكية وهي في الحقيقة شيوعية تتبجح بالعدالة وأنها تمنع أن تكون الأموال بأيدي طبقة معينة بزعمهم لأجل يتساوى الناس في الثروة، وهم في الحقيقة أفقروا الأغنياء وحرموا الفقراء، أخذوا أموال الأغنياء وحرموهم، و حرموا الفقراء، ما شفناهم أعطوا الفقراء شيئا ولا دفعوا حاجته، وإنما أخذوا أموالهم وتسلطوا بها على رقاب الناس، أو أنهم استغلوها في آلات التدمير والعياذ بالله والأسلحة الفتاكة، ويقولون نحن نساوي بين الناس، فلا يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة، بل جعلوا الناس كلهم فقراء، واستبدوا بالأموال وعبثوا بها، وصارت بأيدي هؤلاء الطغمة الغاشمة يتصرفون فيها حسب أهوائهم ورغباتهم. هذه هي الشيوعية التي تزعم أنها تساوي بين الناس. أما دين الإسلام فلله الحمد فهو عدل وخير، لم يحرم الفقراء ولم يمنع الأغنياء من الكد والكسب والتملك واستعمال مواهبهم وقدراتهم، وهذا خير للمجتمع. إذا كان في المجتمع أغنياء يؤسسون مصانع ويقيمون شرف للناس ويكون عندهم أعمال يجد العمال ما يشتغلون به بالأجرة، فهذا خير للمجتمع يكون فيه أغنياء. أما إذا كان المجتمع كله فقراء انهار وتحطم كما حصل للشيوعية الآن. الشيوعية الآن ولله الحمد باءت بالفشل في كل مكان. أما دين الإسلام فإنه دين العدل والرحمة والشفقة، فلا يمنع التملك للأفراد، بل يشجعهم على الكد والكسب والاحتراف وكسب الشريف تجارة، ويعطي الفقراء ما يدفع حاجته، زيادة على أن الفقراء يجدون فرصا للعمل ومجالا للاكتساب عند الأغنياء في متاجرهم وفي مصانعهم وفي أي مجال يستأجرونهم للعمل فيه. هذا هو دين الإسلام الذي قام على العدل وعلى الخير للأمة. ومن ذلك هذه الزكاة، هذا الحق العظيم وهذا الواجب الكريم الشريف الذي لا يضر الأغنياء ولا يسفه بأموالهم، وفي نفس الوقت هو يسد حاجة الفقراء والمعوزين ويدفع الحقد والتباغض بين المسلمين. نعم. قال هذا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومفتيا، وبقي في اليمن إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، ثم جاء من اليمن وذهب إلى الشام، جاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من اليمن وذهب إلى الشام أيضا لنفس المهمة، قاضيا ومعلما ومرشدا، ثم توفي هناك في الشام رضي الله تعالى عنه، وهو من أفاضل الصحابة وفقهائهم وعلمائهم. بعثه إلى اليمن فأوصاه صلى الله عليه وسلم حينما بعثه بهذه الوصايا العظيمة، رسم له المنهج والخطة التي يسير عليها، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى في نجران وغيرها، تأتي قوما من أهل الكتاب، أخبره بذلك من أجل أن يستعد أنه قادم على أناس أهل كتاب وعندهم علم وعندهم شبهات عندهم حجج، أن يكون على استعداد لمقابلته. ولهذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لكفاءته العلمية ومقدرته على الإقناع وعلى دفع الشبه رضي الله تعالى عنه. فهذا فيه دليل على أن الإمام يختار الدعاة إلى الله عز وجل، وأن يختار ذوي الكفاءات التي يستطيعون بها أن يقوموا بالمهمات التي بعثوا من أجلها، وأن لا يحابي في ذلك، وإنما يعتمد على الكفاءات وعلى من فيه صلاحية للقيام بالمهمات التي يرسل من أجلها. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيه أن أول ما يبدأ الداعية أن يدعو إلى التوحيد حتى يؤسس العقيدة ليبني عليها بقية أمور الدين. أما إذا أهمل جانب العقيدة وذهب إلى أمور أخرى وإن كانت من الدين فإنها لا تغني شيئا، ما دامت العقيدة فاسدة فإن بقية الأمور ولو كانت من الدين لا تجدي شيئا. إذا كان عندهم شرك فإنه لا يأمرهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا يأمرهم بترك الحرام وترك الربا وترك، هذا كله ما ينفع إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة يقوم عليها البناء. فالاتجاه إلى الدعوة إلى غير التوحيد من أمور الدين هذا لا يجدي شيئا. فالدعاة يجب عليهم أن يهتموا أولا وقبل كل شيء بالعقيدة، أن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا تحققت سلامة العقيدة اتجهوا إلى الإصلاح في بقية الأمور. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا شيء يفقده كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة اليوم، فلا تجد للتوحيد ذكرا عندهم، لا في كلامهم ولا في محاضراتهم ولا في كتبهم، وإنما يتجهون إلى أمور أخرى هي مترتبة على التوحيد وفرع على التوحيد، فهم يذهبون إلى الفرع ويتركون الأصل. هذا مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. ولاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فدل على أن بعض العلماء قد يكون عنده شرك ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وهو عالم، هؤلاء أهل الكتاب ولكنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. فليس العبرة بوجود أن فلان عالم أو فلان فقيه، العبرة بأن يكون عارفا بالتوحيد، أن يكون عارفا بالتوحيد مقيما له. أما مجرد كونه عالم ولكن عنده شرك وعنده عقائد فاسدة فهذا لا يعني. ولهذا قال تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن، فدل على أن أهل الكتاب بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فكيف بغيرهم؟ باب أولى. قد يكون هناك علماء لكنهم علماء ضلال ولا يهتمون بالعقيدة، وهذا كثير الآن، ناس علماء وفقهاء لكن ليس عندهم اهتمام بالعقيدة أو عندهم خلل في العقيدة، هم في أنفسهم عندهم شرك، فهذا أمر أيضا يجب التنبه له. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. هو الترتيب والتدرج، التدرج يبدأ بالأهم ثم ينتقل إلى المهم بعده. فأعلمهم أن الله افترض عليهم أي أوجب عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، 5 صلوات هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتأتي بعد التوحيد مباشرة، ودل على أن الداعية لا يبدأ بالأمر بالصلاة، وإنما يبدأ بالأمر بالتوحيد أولا، فإذا تحقق فإنه يأمر بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. هذا محل الشاهد من الحديث، وهذه الصدقة هي الزكاة، تسمى زكاة وتسمى صدقة. الصدقة منها ما هو واجب كالزكاة، ومنها ما هو مستحب، والمراد هنا الصدقة الواجب. سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق، لأنه ما بذل المال الذي هو أحب شيء إليه، ما بذله وأخرجه إلا لإيمانه بالله عز وجل، فهو قدم محبة الله وطاعة الله على محبة المال. المال من أغلى شيء عند الناس، فإذا تصدق منه فهذا دليل على إيمانه، ذلك سميت صدقة. تؤخذ من أغنيائهم، أي في دليل على أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، وهم الذين يملكون النصاب فأكثر، الذين يملكون النصاب فأكثر، هؤلاء هم الأغنياء. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا في بيان مصرف الزكاة وأنها تصرف للفقراء، والفقراء جمع فقير، وهو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، هذا هو الفقير. والمسكين أحسن حال من الفقير، المسكين قد يجد أكثر الكفاية، أما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا قليلا. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء لأنهم، ثم يليهم المساكين لأن عندهم بعض الشيء لكن لا يكفيهم، فإذا ذكر الفقير والمسكين افترقا في المعنى، صار الفقير اسما لمن لا يجد شيئا، وصار المسكين اسما لمن يجد بعض الكفاية. أما إذا ذكر واحدا فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، ومن ثم يقول العلماء إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، هذا هو المعنى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فترد في فقرائهم دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، زكاة كل مال تصرف في فقراء بلده، لأن هؤلاء الفقراء ينظرون إلى هذا المال ويتطلعون إلى الزكاة فهم أحق بها، فإذا نقلت من عندهم وصرفت لغيرهم سبب هذا حرجا لهم، وسبب هذا أيضا خيبة لآمالهم، فتصرف زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا إذا لم يكن في البلد فقراء فإنها تنقل إلى أقرب بلد فيه فقراء، هذا هو الأصل. الأصل أن زكاة المال في فقراء البلد إذا وجدوا، فإذا لم يوجد فقراء أو صارت الزكاة فائض عن حاجة فقراء البلد فإنها تنقل إلى أقرب بلد يحتاج إليها. وفيه دليل على إجزاء الاقتصاد يمكن واحد من الأصناف الثمانية، الله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ذكر 8 أصناف، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفا واحدا وهم الفقراء، فدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد من الأصناف الثمانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموال، فلا يجوز للعامل أن يأخذ أكثر من من الحق الواجب على صاحب المال، وأن يأخذ الكرائم وهي النفائس من المال، وإنما يأخذ المتوسط، يأخذ المتوسط، لأنه إذا أخذ الأنفس ضر بصاحب المال، وإذا أخذ الردي ضر بأصحاب الزكاة الفقراء، فيتوسط يأخذ من الوسط، وهذا هو العدل. فإن أخذ من النفائس، فإن كان هذا بطيب نفس من صاحب المال فلا بأس، وإن كان بدون طيب نفس فهو ظلم، فهذا ظلم. إياك، هذا تحذير، إياك وكرائم أموالهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا دعا على الظالم فإن دعوته مستجاب، ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته لأنه مظلوم، فلا يجوز الظلم لا مع الكفار ولا مع المسلمين، ومع المسلمين من باب أولى، ولا مع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ولا مع غيرهم. الظلم ممنوع. يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر في هذا الحديث أنه ليس بين الله جل وعلا وبين دعوة المظلوم حجاب، وأنها ترفع إلى الله جل وعلا، وأنه يستجيب للمظلوم. فهذا فيه التحذير من الظلم، وفيه التحذير من دعاء المظلومين على الظلم. فهذا في الحقيقة حديث عظيم يرسم المنهج للدعاة إلى الله عز وجل والولاة، ويبين لهم كيف يتعاملون مع الناس الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ هذا الكتاب وعليه ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى أنس بن مالك لما بعثه إلى البحرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعث أنسا إلى البحرين مصدقا، يعني يجمع صدقات البحرين، والبحرين المراد بها الأحساء التي تسمى اليوم الأحساء، هي كانت في الزمان السابق هي البحرين، يسمى هجرا. فأبو بكر الصديق دفع كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنس، لأن أهل البحرين أهل مواشي، أهل مواشي، وهذا الكتاب فيه بيان صدقة الإبل والغنم وبيان مقاديرها، لأن الزكاة جاءت مجملة في القرآن، جاءت مجملة في القرآن، وبينتها السنة النبوية، بينت مقاديرها ومصاريف، وبينت أنواع الأموال التي تخرج منها الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: الإبل والبقر والغنم والنقدين، الذهب والنقدان، الذهب والفضة وعروض، عروض في أربعة أموال: الماشية التي بهيمة الأنعام، تقول بهيمة الأنعام، هذا واحد، التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، هذا صنف واحد. الصنف الثاني النقدان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي تستعمل الآن، أي تقوم مقام الذهب والفضة، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث عروض التجارة، وهي السلع التي تعد للبيع وطلب الربح. الصنف الرابع الخارج من الأرض. الخارج من الأرض وهو الحبوب والثمار، هذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة. وفي حديث أبي بكر هذا الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الزكاة الواجبة في الإبل والغنم، وفي حديث معاذ الذي بعده بيان الزكاة الواجبة في البقر، وفي بقية الأحاديث يأتي بيان زكاة الذهب والفضة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة عروض التجارة، كل هذا سيأتي إن شاء الله. نعم، من أول الحديث. هذه فريضة الصدقة، فريضة الصدقة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة، والفريضة معناها الواجب التي فرضها رسول الله. هل الرسول هو الذي فرض الزكاة ولا فرضها الله؟ الذي فرضها يعني أوجبها هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الرسول فرضها بمعنى بين مقاديرها، فرضها يعني بين مقاديرها. نعم، لأن الله وكل إليه البيان عليه الصلاة والسلام. نعم. الإبل إذا كانت دون 25 ففي كل خمس شاة، في كل خمس شاة. إذا كان عندك خمس من الإبل ففيها شاة واحدة. إذا كان عنده عشر ففيها شاتان. إذا كان عنده 15 من الإبل ففيها 3 شياة. إذا كان عنده 20 ففيها 4 شياة. فإذا بلغت 25 انتقلت وصار فيها الواجب من الإبل بنت لبون. إذا بلغت 25 انتقلت من الغنم إلى الإبل فصار فيها بنت لبون. نعم. بنت رقاب. نعم، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت لبون، بنت مخاض، ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، بنت مخاض وهي الناقة الصغيرة التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها تكون قد حملت بعدها، الماخض هي الحامل، فأجاءها المخاض إلى جذع النخل الحمل، الماخض هي الحامل، فتكون أمها قد فطمتها وحملت بعدها في بداية الحمل، هذه بنت المخاض. أنثى هذا تأكيد، لأن بنت معلوم أنها أنثى، البنت هذا يطلق على الأنثى، لكن جاء بأنثى من باب التأكيد. نعم. إذا لم يكن عنده بنت مخاض فإنه يدفع بدلها ابن لبون، وابن اللبون هو ما تم له سنتان ودخل السنة الثالثة، سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت وصارت ذات لبن، ولدت بعده ولدا آخر وصارت ذات لبن، هذه اللبون التي فيها لبن، والمخاض التي فيها حمل. نعم. صار في 25 بنت مخاض أو ابن لبون، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى، لأن الأنثى من الإبل أفضل من الذكر أفضل من الذكر، بخلاف بنو آدم فإن الذكر جنس الذكور أفضل من الإناث، وليس الذكر كالأنثى. أما في الإبل والبقر والغنم فالأنثى أفضل، البهائم الأنثى أفضل من الذكور لأن الأنثى تنتج. نعم. إذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة تكون قد استحقت الركوب ما تم لها 4 سنين، ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، هذه حقة 3 سنين. نعم 3 سنين، الحقة هي ما تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، سميت حقة لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن تركب وأن يطرقها الفحل، استحقت هذه الأمور لذلك سميت حقة. نعم. إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، سميت جذعة لأنها تكون قد أسقطت سنها وأجزعت يعني أسقطت سنها. نعم. إذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، كما سبق بنت اللبون عرفناها بما سبق، وهي أكبر من بنت المخاض، أكبر من بنت المخاض بسنة. نعم. إذا بلغت 91 ففيها حقتان، إلى 120 فيها حقتان، وعرفنا الحقة أنها هي التي تم لها 3 سنين ودخلت في السنة الرابعة، ففيها حقتان إلى 120. فإذا بلغت 121 حينئذ استقرت فيها الفريضة في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة. نعم. إذن فالإبل تبدأ من 5 وتنتهي ب121، هذه فيها مقادير مختلفة. فإذا بلغت 121 استقرت فيها الفريضة في كل 40 حقة وفي كل 50 جذعة، هذه زكاة الإبل. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. في كل 40 بنت لبون، في كل 50 حقة. نعم. نعم. هذا ما يسمونه باستقرار الفريضة، وما بين الفريضتين يسمى الوقص. ما بين 25 إلى 36 هذا كم هو؟ 10. هذا ما فيه شيء يسمى بالوقص، يسمونها الوقص اللي ما فيه شيء. نعم. إذا نزلت الإبل عن 5 فليس فيها شيء، عنده 4 أو 3 أو 2 أو 1 ما فيها شيء، هذا ما فيها شيء واجب. لكن إن أراد أن يتصدق من باب تبرع فهذا شيء طيب. نعم. أما انتقل إلى الصنف الثاني وهو الغنم، الغنم لا يجب فيها شيء حتى تبلغ 40، تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو أغلب الحول، من الكلى، ترعى من الكلى لا ينفق عليها شيء، إنما ترعى من الكلى والعشب، هذه معنى السائمة. أما إذا كان يعلفها هذه ليس فيها شيء، يعلفها كل الحول أو يعلفها أغلب الحول هذه ما فيها شيء، هذه تسمى معلوفة. أما التي ترعى من الكلى هذه تسمى سائمة، ومنه شجر فيه تسيمون، يعني ترعون، نعم ترعون أنعامكم. نعم. الصوم، الصوم الرعي، الصوم بالنسبة للبهائم معناه الرعي، أما الصوم في البيع والشراء هذا معروف، صوم السلعة. نعم. فلا يصوم على صوم أخيه. نعم. وفي صلاة يعني الغنم أقل نصابها 40، في كل 40 شاة، كل 40 شاة شاة، إلى أن تصل إلى 121 ففيها شاتان، إلى أن تصل إلى 201 ففيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100، إذا زادت على 221، إذا زادت على 201، زادت على 201 لأن صارت 300 أو 400 أو 500، وفي كل 100 شاة. وقص الغنم هو أكبر الأوقاص. نعم. وفي 201 3 شياة. نعم. نعم، من 201 إلى 300 هذا أكبر وقص، يعني 99 هذا ما في شيء، 201 فيها 3 شياة، أي إذا وصلت إلى 300 ففيها 3 شياة، 400 4 شياة، 500 5 شياة، 600 6 شياة، وهكذا. إذا زادت على 201 فيها 3 شياة، فإذا فليس فيها شيء بعد ذلك إلى أن تصل إلى 300 فيكون فيها 3 شياة، إلى 400 ففيها 4 شياة، إلى 500 فيها 5 شياة، إلى آخر في كل ما في شاة. نعم. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الإبل، إذا نقصت عن 5 فليس فيها شيء، كذلك الغنم إذا نقصت عن 40 فليس فيها شيء، لو كانت 39 شاة ما فيها شيء، إلا أن يشاء ربها يعني يتبرع من عنده فلا بأس. نعم. نعم. هذه تسمى بالخلطة، يكون الغنم ما هي بالواحد، هو الغنم بشخصين فأكثر، هذه تسمى الخلطة مختلطة، هذه يكون حكمها حكم المال الواحد بشروط، يكون حكمها حكم المال الواحد لكن بشروط، يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. الصلاة إنهم جحدوا وجوب الزكاة، من جحد وجوب الزكاة فإنه يكون مرتدا، ومجمع عليه، قالوا ما ندفعها إلا للرسول والرسول توفي فلا ندفعها إلى غيره، معناهم أنهم جحدوا وجوب الزكاة لذلك صاروا مرتدين. نعم. أما إعطاؤها لرجل ثقة تولى توزيعها فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة أو توزيع الزكاة، يجوز التوكيل. أما إعطاها للجمعية، الجمعيات غير منضبطة، من المسؤول عنها؟ جمعية شركة كبيرة، ما غير من المسؤول عنها، ألا تبرأ الذمة بدفعها إلى الجمعيات؟ لأن الإنسان ما يثق من وصولها إلى مستحقيها، لأن الجمعية فيها عدة مسؤولين وفيها عدة مشاريع، فلا يدرى وين تروح الزكاة. إنما التبرعات ما في بس يعطون من التبرعات إذا تحقق أنهم يصرفونها في وجوه الخير، لا بس يعطون تبرعات. أما الزكاة فهي عهدة، عهدة لا تعطى إلا لثقة يقوم مقام صاحبها في توزيعها. فالجمعيات ليس فيها واحد يتعهد زكوات الناس كلها اللي تجتمع عنده، صعب. وكونهم جماعة يتواكلون، كل واحد يتكل على الثاني، أو قد يكون فيهم أناس غير موثوق فيهم، أو يجعلونها في مشاريع لا تصلح فيها الزكاة، حتى بناء المساجد ما تصلح فيها الزكاة. المساجد ما هي بيوت الله، أشرف شيء لا تصلح الزكاة فيه، أن الله حصرها في ثمانية أصناف فقط، وكيف بغيرها من المشاريع، بناء مدارس ولا حفر آبار ولا، هذا كله ما تصرف فيه الزكاة، أو بناء ملاجئ أو مستشفيات، كل هذا ما تصرف فيه الزكاة، هذه تصرف فيها التبرعات. الجمعيات أغلب أعمالها هي مشاريع، مشاريع. نعم. ما في شك، لا ما في شك، واضح من الحديث أنه الداعية الذي يريد أن يقدم على أهل بلد أو على قبيلة أو على دولة، يجب أن يدرس أحوالهم قبل ويتعرف على طبايعهم، على ويشوف النقص الذي عندهم حتى يعالجه، ما أنه يجيهم وهو ما يدري عن أحوالهم، هذا قد يغلط أو يخطئ. نعم. هذا من حق ولي الأمر، يأخذها ولي الأمر بالقوة، أما غيره لا، لأن هذا يحصل بسبب فوضى وفتنة، فهذا من صلاحيات ولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، حزمة من عزائم ربنا. فهذا من صلاحيات ولي الأمر، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ولي أمر. نعم. لا، إذا كانت نصف السنة تعلف ما فيها زكاة، أما إذا كانت تعلف أقل من نصف السنة وأكثر السنة ترعى منها فهذه هي الزكاة. نعم. هذا سيأتي، هذا سيأتي فيه الجبران في آخر الحديث: من لم يكن عنده السن فللعامل أن يأخذ السن الذي دونه مع الجبران، يعني يدفع معها جبران دراهم، وإن أخذ سنا أعلى من السن الواجب عليه فالعامل يدفع للمتصدق الجبران. الجبران تارة يكون يدفع لصاحب الزكاة وتارة يدفع للعامل. نعم، هذا يأتي إن شاء الله في آخر الحديث. نعم. تؤخذ من الأغنياء أو الأغنياء أنفسهم ينقلونها إلى أقرب بلد فيه فقراء من المسلمين، أقرب بلد. نعم. ها؟ لا، الموظف الذي يدفع له راتب من بيت المال يروح عامل في الزكاة، هذا لا يأخذ من الزكاة شيء، إنما العامل الذي ليس له راتب هذا يأخذ دينا عليها. أما الموظفين عند الدولة اللي توخهم وهم موظفين وتعطيهم انتداب، فكان تعطيهم انتداب راحتهم، هؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، أنهم أعطوا مقابل عملهم من ولي الأمر. نعم. ايش فيهم؟ هم صلاحياتهم جمع الزكاة، هذه ظاهرة سيئة، أئمة المساجد يجمعون الزكاة بدون تفويض من ولي الأمر، فما هم صلاحياتهم؟ نعم. ها؟ ايش فيه؟ وكيل؟ لا، العامل عليها اللي ولاه ولي الأمر، أنا من صلاحيات ولي الأمر تنصيب العمال. نعم. الأصل كل شهر له حول الخاص، لكن من باب التسهيل على الناس فلا بأس أنه يجعل شهرا من السنة هو موعد إخراج زكاة ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله، هذا من باب التيسير على الناس، أنه صعب أنه يبي كل شهر يبي يخرج زكاة، كل شهر زكاة، هذا صعب. نعم. أين الضابط أنه كفاية سنة، اللي عنده كفاية سنة هذا غني، الذي ما عنده كفاية سنة هذا فقير. لا يقول إيش؟ ما سمعت. يقولون إذا كانت إذا قدرت بالفضة نقصت عن النصاب، وإذا قدرت بالذهب بلغت النصاب، أو بالعكس تقدر بأي النقدين الذي يبلغ النصاب، تقدر بالذي يبلغ النصاب من النقدين، لأن النقدين شيء واحد ينوب بعضهما عن الآخر. نعم. ما القول إيش؟ لا تقرب من المنبر. ما القول؟ القول من أمر الناس تحرض الدعوة لا تجوز بدون علم، لأنه لا يدري وش الواجب من غير الواجب، ولا يدري وش الحلال من الحرام، ولا يدري بماذا يجيب لو سئل، هذا ما يصلح للدعوة، لكن إنه يوجه توجيه فلا بأس، أما أنه يدعو الناس ويحلل ويحرم ويكفر هذا ما يجوز إلا لأهل العلم، لكن كونه يوجه توجيه ويرغب في الخير على حسب معرفته، ولا يتدخل في أمور الحرام والحلال والصحيح والفاسد والشرك والتوحيد، ما يتدخل بالأمور هذه وهو ما يعلم، لكن يوجه توجيه عام يرغب في الإسلام وأن الإسلام شيء طيب، توجيه عام بدون تدخل في الأحكام هذا قد يكون لا بأس به إن شاء الله. نعم. لا ما لها النتاج السائمة تابع للأمهات ولو كانت صغار، النتاج يتبع الأمهات ومحتسب ولو كانت صغارا. نعم. ذكر له من قبل أنه في مكة أو يوكل من قبل أنه في بلده. نعم هذا هو، إن كان فيهم أحد يحسن يوكله يذبحه يحييه في بيت، إن كان ما فيهم أحد يحسن يوكل أحد من المسلمين أو من أقاربه يذبح محيتهم عندهم في بيتهم. أما ذبحها في مكة هذا لا يحصل به المقصود، ومكة أيضا غنية بالهدي، هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع وهدي الجبران، غنية بالهدايا. أما الضحايا فهي تذبح في البلاد في البيوت، شعيرة تذبح في البيوت. نعم. لبست شرابا عندك 24 ساعة، إذا كنت ما مسحت عليها إلا عقب ما سافرت فتأخذ أحكام السفر 3 أيام بلياليها. العبرة في بداية المسح، إذا كنت مسحت قبل السفر فتعتبر مدك مدة الحضر يوم وليلة. أما إذا كنت لبستهن على طهارة وسافرت ولا مسحت إلا وأنت في أثناء السفر فالمدة تعتبر مدة مسافر 3 أيام بلياليها، إلا إذا رجعت من سفرك قبل تمام المدة فإنها تنقطع تنقطع بوصولك إلى بلدك ورجوعك من السفر. لا لا هي من الربائب، إذا تزوج امرأة فكل بناتها ربائب، إن الأزواج اللي قبله والأزواج اللي بعده كلهم ربائب إلى آخر عمرها، لما ولدتها إلا على رأس 50 هي ربيبة للزوج الأول الذي دخل بها أول زوج، ربيبة له. لو كان لها عدة أزواج تعاقبوا عليها فبناتها ربائب لكل الأزواج هؤلاء. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدما بين النبي صلى الله عليه وسلم فرائض الصدقة في الإبل والغنم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معناه أنه إذا كان المال مشتركا بين 2 فأكثر، إذا كان المال من الإبل أو البقر أو الغنم مشتركا بين 2 فأكثر فإنه يبقى على خلطته كأنه مال لشخص واحد، وتخرج منه الصدقة فلا يفرق، كل واحد يعزل نصيبة، إذا جاء وقت الصدقة كل واحد يعزل نصيبة فرارا من الصدقة، بل يبقى المال كما هو كأنه لواحد. فلو فرضنا مثلا أن الاثنين 40 من الغنم، واحد له 5 وواحد له 35، المجموع 40. فلما أحسوا أن العامل سيأتي فرقوها، صاحب الخمس خلاها لحالها هو صاحب الخمس والثلاثين خلاها لحالها، علشان لاجل العامل ما يأخذ منها شيء، لأنه لا يجب فيها شيء. 35 ما يجب فيها شيء، 5 ما يجب فيها شيء، ففرقاها من أجل ذلك، من أجل الفرار من الصدقة. بينما لو بقيت مجتمعة 40 وجبت فيها شاة كما سبق، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن هذا احتيال، والحيل لا تجوز لإسقاط الواجب، فتبقى على ما هي، ويؤخذ منها شاة على أنها نصاب 40 شاة، وتكون هذه الشاة على الاثنين، كل على قدر ماله، كل يتحمل منها على قدر ماله، فعلى صاحب الخمس منها على قدر ملكه، وعلى صاحب الخمس والثلاثين على قدر ملكه. صاحب الخمس يكون عليه الربع، صاحب الخمس والثلاثين، صاحب الخمس إذا نسبت 5 إلى 40 كم تصير؟ ثمن، فيكون صاحب الخمس، نعم صاحب الخمس عليه الثمن، ثمن الشاة هذه، وصاحب الخمس والثلاثين يكون عليه 7 أثمان الشاة. ولهذا قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا التفريق خشية الصدقة. أما الجمع خشية الصدقة، لو فرضنا أن الواحد 40 شاة، واحد له 40 شاة، والثاني له 40 شاة، وكل واحد غنمه منفصل عن الآخر طول السنة، فإذا علموا أن العامل سيأتي جمعوها وقالوا هذه مختلطة، من أجل أن العامل ما يأخذ منها إلا شاة واحد. بينما لو بقيت على حالها على تفرقها وجب على كل واحد منهم شاة، يعني كل واحد منهم يملك نصاب، فهم جمعوها من أجل أن يهربوا من الصدقة، حتى أنه ما يكون فيها إلا شاة واحدة على الاثنين، فيكون على كل واحد منهم نصف شاة. هذا قصدهم، هذا لا يجوز، لأنه احتيال لإسقاط المحرم، لإسقاط الواجب، إسقاط الواجب، فيبقى المتفرق على حاله لا يجمع، والمجتمع يبقى على حاله لا يفرق، حتى تؤخذ منه الصدقة. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي، يعني كل واحد يتحمل قدر ملكه، تحمل من الزكاة على قدر ملكه. لكن الخلطة لا تؤثر إلا بشروط، خلطة لا تؤثر إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون مجتمعة كل الحول أو أكثر الحول. الشرط الثاني أن تجتمع في المبيت، تبيت جميعا، ما هو كل واحد يعزل غنمه بالليل في بيته عنده، بل يكون مبيتها واحد طول السنة أو أكثر السنة. الشرط الثالث أن تشترك في المحلب، تحلب جميع في مكان واحد. أما لو كل واحد أخذ غنمة أو إبلة وحلبها في محله ثم جابها بعد ما يحللها جابها، هذا ما يؤثر، اختل شرط. الشرط الرابع أن تشترك في المرعى، كن مرعاها واحد. أما إن كانت تسرح غنم واحد الجهة وغنم الثاني الجهة أخرى تفرق من المبيت، الواحد ترعى في مكان كل السنة أو أكثر السنة، فإن الخلطة لا تعتبر، اختل شرط. الشرط الخامس أن تشترك في الراعي، يكون الراعي واحد لها جميع، فإن كان كل ماشية شخص لها راع خاص فهذه لا تعتبر مجتمعة. الشرط السادس أن تشترك في الفحل، تشترك في الفحل يطرقها فحل واحد، فإن كان لكل واحد فحل يطرق ماشيته فقد اختل شرط من شروط الخلط. فإذا اجتمعت هذه الشروط وتوفرت كلها فإن الخلطة تكون مؤثرة على ما سبق. أما إن اختل شرط منها فإن الخلطة لا تكون مؤثرة. هذه الشروط ذكرها أهل العلم وهي مستفادة من قضية الخلطة، لا تتم الخلطة إلا بهذه الشروط، فإن اختل شرط منها لم تكن خلطة بل يكون حكم كل ماشية مستقلا. نعم. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما يجب دفعه في الزكاة وما لا يجوز دفعه في الزكاة. الذي يجب دفعه في الزكاة أن تؤخذ من جنس الماشي، تؤخذ زكاة الماشية منها من جنسه، ولا يجوز إخراج الهرمة وهي الكبيرة، الكبيرة التي بلغت الهرم، لأن هذه معيبة، فلا تخرج الهرمة عن الشابات من الإبل أو الغنم لأن هذا عيب، ولا رغبة في الهرمة، ولا تؤخذ في الزكاة ذات العوار وهو المرض، عوار بالفتح أو عوار بالضم ذات المرض، ومنه عوراء العين أيضا، فإن هذا نوع عيب لأن ذلك ينقصها، ينقص قيمتها. ولا يؤخذ تيس لأن التيس فحل يقرع الغنم وفي أخذه ضرر على صاحب الغنم، فيه ظلم له، إلا إذا أذن، إلا أن يشاء المتصدق صاحبها فيؤخذ التيس. وقد يكون التيس أيضا لا رغبة فيه، ما يرغبون الناس، التيس له معنيان في منع أخذه، معنيان، أحدها أنه قد يكون أخذه مضرا بصاحب الماشية بحيث إنها تفقد فحلها، وقد يكون مضرا بالفقراء حيث إن التيس تكون قيمته أنقص من الأنثى. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. والخبيث المراد به الردي هنا، ليس المراد به المحرر، مراد به الردي. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لو دفعه إليكم أحد لم تقبلوا إلا على حياء ومجاملة أنكم تكرهونه، فكيف تدفعونه إلى غيركم إذا كنتم أنتم لا ترغبونه وتكرهونه، فكيف تدفعونه إلى غيركم؟ فالواجب في الصدقة المتوسط من المال، فلا يكلف صاحب المال بدفع الجيد لأن هذا إجحاف به، ولا يجوز له دفع الردي لأن هذا فيه إجحاف بالفقراء، بل المتوسط من المال الذي هو بين الجيد والردي، وإذا شاء أن يدفع من الجيد في طيب نفس فهو أحسن. نعم. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من بيان زكاة الإبل والغنم انتقل إلى نوع آخر وهو النقود. قال في الرقة، الرقة بكسر الراء هي الفضة الرقة هي الفضة، والورق بالكسر هو الفضة، يقال رقة ويقال ورق، يعني الفضة. الفضة نصابها 100 درهم بالدرهم الإسلامي، درهم النبوي 100 درهم، ومقدارها بالمثاقيل 140 مثقالا، هذا نصاب الفضة، سواء كانت مغروبة ومسكوكة أو كانت غير مغروبة، بأن كانت قطعا وسبائك. فإذا بلغ مقدارها 140 مثقالا وهي بالدراهم النبوية الإسلامية 100 درهم وجبت فيها الزكاة، وما دونها ليس فيه زكاة. و100 درهم الإسلامي بالريال الفضي السعودي 56 ريال، 56 ريال عربي سعودي بالفضة. فإذا بلغ عند المسلم هذا المقدار وجبت عليه الزكاة، وإن كان ما عنده من الفضة أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة. نعم.